الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله إخواني وأخواتي في هذا المساق، ولعلي أتحدث معكم بإذن الله عز وجل هذا اليوم عن فتنة، يعني نتحدث عنها، هي ذات أهمية حقيقة الكلام عنها في مثل هذا الوقت، لكن الوقت لا يكفي، فلعلي أختصره اختصارا، ألا وهي فتنة الإلحاد. فتنة الإلحاد فتنة إنكار وجود الله، إنكار وجود الدين، أو التشكيك في وجود الله سبحانه وتعالى، التشكيك في وجود التشريع، أن هناك حلال وأن هناك حرام. هذه فتنة قد تطرأ في بيئة دون أخرى، في مجتمع دون آخر، لكنها عرضة أن تكون في كلما ضعف التوحيد والإيمان نشأت مثل هذه الفتن، نسأل الله السلام والعافية، وخاصة في الوقت الذي سهلت فيه يعني تداول الأخبار وتداول الأفكار، فقد تنتشر مثل هذه الفتن، نسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا وتوحيدنا. إخواني وأخواتي، هذه الفتنة لها أسباب، التشكيك في الدين، أن يأتي إنسان ويقول أنا ما أعترف بدين، أنا أشك، يأتي ويقول لا يوجد خالق لهذا الكون، في أسباب. من هذه الأسباب أن يكون لدى هذا الذي طرأت عنده هذه الفكرة أفكار متناقضة. كيف أفكار متناقضة؟ تأتي إليه الفكرة، لا يوجد عنده التسليم المطلق للخالق سبحانه وتعالى وأوامره، وبالتالي هو لا يجد إجابات مقنعة، لأنه في عقله تصبح هذه الأفكار متناقضة، هنا فكرة وهنا فكرة، طيب كيف الله يصنع كذا، كيف الله يقول كذا، هذا آية وهنا آية، فيريد أن يجد حلا وجوابا عن كل قضية. متى يكون هذا؟ إذا لم يكن لديه التسليم المطلق، ونحن نعلم من شروط لا إله إلا الله التسليم، وعقولنا قاصرة عن إدراك حقائق الشرع في كثير من جوانبها. نحن مخلوقون، الله هو الخالق، هو الحكيم، هو الخبير، قد يبين لنا حكمة ويخفي عنا كثير، حكم كثيرة جدا. من أسبابها الهوى ورغبات النفس، هو يحب الشهوات، شهوة مال، شهوة نساء، شهوة إعجاب، غرور، كبرياء، فيجد فيها المشكك ضالته، يبدأ بهذه الفتنة ويخرج يعني يتمرد على الدين والتشكيك فيه حتى يحقق مراده، ويبدأ يتغطرس في شهواته دون ضابط ولا حساب ولا عتاب، وقد يجاهر في ذلك وينافح عنه، ويحب أن يظهر في وسائل التواصل والإعلام ويخرج عن المألوف بين من يعرفونه ومن لا يعرفونه، ويظهر نفسه وكأنه هو الأكثر فهما والأجرأ حديثا والأكثر انفتاحا والجرأة على الدين، نسأل الله السلام والعافية. هذا الإلحاد وهذا الصنيع والله له أثار خطيرة جدا، يفسد دين العبد، هذا أول أثر، يفسد الدين. وهل هناك شيء أفسد من إنكار وجود الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله السلام والعافية. أين العبودية إذن؟ ينشأ لديه قلق وصراعات نفسية، وقد يعني ترديه إلى المصحات النفسية. من الأثار يصبح لديه أنانية، ويحب أن يكون كل شيء له وأنا، وهذه الفردية. من الآثار يبدأ يعني يتمرد وينزع إلى الجريمة، لأنه ليس لديه دين يردعه ولا عقل صحيح يمنعه. أسرته تتهدم، علاقاته الاجتماعية تنتهي، نسأل الله السلام والعافية. قد يقول قائل: طيب ما هو العلاج؟ أول أمر ولا شك أن العلاج الرجوع إلى توحيد الله، الإيمان، أن يعرف بالإيمان وأن يشرح له التوحيد وأن يبين له حقيقة خلقة هذا الإنسان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعلم حقيقة الدنيا والآخرة، أنه عبد مخلوق خلقه الله وأمره وينبغي له أن يستجيب. من العلاجات أن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعله هو الأسوة، وأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بالسنة النبوية. نحببه برسول الله ومواقف النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وإن تطيعوه تهتدوا. الله أكبر، وإن تطيعوه تهتدوا، الهداية في طاعته عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الحديث رواه البخاري. نعم، الإيمان بالرسل مهم جدا أن يبين له، وأن الشرائع إنما تأتي من الله عن طريق هؤلاء الرسل. من أيضا الحماية والأسباب التي تعالج القيام بالعبادات المشروعة، الصلوات الخمسة، الصلاة الصلاة، يحرص على الصلاة بطمأنينتها وخشوعها، وأن يصحب وأن يعلم. هذه احترازات يا أخواني، يعني الشاب إذا كان مصليا، إذا كان تاليا لكتاب الله، إذا كان موردا لأذكاره صباحا ومساء وعند نومه، هذا بإذن الله في حصن حصين من مثل هذه الأفكار. إذا كان مستمسكا بالأخلاق الحسنة ويعرف أثرها ويعرف منزلتها في الشرع، حب الخير للناس، إقامة العدل، الإحسان، طاعة الوالدين، الإحسان للجار، صلة الأرحام، بذل ذلك كله في وجهه سبحانه وتعالى والإخلاص في ذلك، ليس من أجل مناصب دنيوية أو أموال أو منفعة مادية، تربيته على هذا، تكون له حصن، تكوين علاقة اجتماعية تكون له حصن بإذن الله من هذه الأفكار. الدعوة إلى كل ذلك بعلم وحكمة وصبر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من الأشياء التي أيضا نحمي فيها شبابنا من الإلحاد التصدي لشبهات الملحدين والعلمانيين والرد عليهم حتى يعودوا إلى رشدهم، وحماية الناس من أفكارهم وبيان عوارهم. إذن عندنا حصن وعندنا مناقشة وجدال، علينا أن نعتز بديننا وإسلامنا، وأن المسلم عزيز وليس محتقر كما يروج له البعض. المسلم عزيز ما دام مؤمنا ومتبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، الاعتزاز بهذا الدين يعني، ويشعر الإنسان بأنه قوي ما دام أنه مع الله فالله معه. أسأل الله عز وجل أن يحمينا جميعا وأن يجعلنا ممن يعبدونه حق عبادته. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.